بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا في كتاب السياسة الشرعية على الحدود التي يجب على الإمام أن يقيمها، وتكلمنا على أربع حدود: حد قطاع الطريق، حد السارق، حد الزاني، حد شارب الخمر. بقي فقط كلام يسير جدا اختصره شيخ الإسلام على حد الخامس من العقوبات الشرعية المحددة، وهو حد القاذف. ثم بعد ذلك هنتكلم على التعزير الذي للحاكم أن يفعله إذا رأى المصلحة فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف. فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة. القذف في الأصل معناه إيه؟ رمي الشيء بشدة. ففي فرق بين أنت تقول رميت الحجر أو قذفت الحجر. قذفت فيها نوع من إيه؟ فيها نوع من الشدة والقوة. فالقذف هو رمي الشيء بشدة في الأصل. اصطلح العلماء على أن الحد، أن المعنى القذف المقصود في حد القذف هو رمي الإنسان بالزنا أو اللواط. سب الإنسان بأنه زاني أو أنه فعل اللواط أو فعل به، هذا يسمى قذف، لأنه رمي بشيء شديد من أشد الأشياء. ولذلك أوجب الشرع فيه الحد أن يجلد 80 جلدة. 80 جلدة. قال: والمحصن هنا هو الحر العفيف. المحصن هنا في حد القذف هو الحر العفيف، ضد الحر إيه؟ العبد. فمن قذف عبدا لا يقام عليه حد 80 جلدة. الحد خاص بمن قذف إيه؟ حرا. استدل العلماء على هذا بما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في من قذف مملوكا بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. ومعنى أنه يعاقب يوم القيامة بإقامة الحد أنه لا يقام عليه في الدنيا، لأن إقامة الحد في الدنيا كفارة، مش كده؟ فلو كان أقيم عليه حد في الدنيا لا يقام عليه حد في الآخرة. فكونه يقام عليه الحد في الآخرة دليل على أنه لا يقام عليه حد في الدنيا، فيكون من قذف عبدا لا يحد في الدنيا ولكن يحد في الآخرة. ومعنى أنه لا يحد في الدنيا يعني ممكن الإمام يعذره ولكن لا يبلغ الحد، ممكن يضرب 10 جلدات، 20 جلدة، 30 جلدة، لكن لا يبلغ 80، لأن 80 معناها إقامة حد. كذلك أيضا أن يكون عفيفا. العفيف هنا عند جمهور الأئمة هو من لم يثبت عليه الزنا. فالعفيف هو من لم يثبت أنه زاني. وثبوت الزنا معروف، يثبت بإيه؟ إما الإقرار أو إيه؟ أو 4 شهداء رجال عدول. فحتى لو اتهم بالزنا وشهد عليه رجل والثاني والثالث ولم يشهد الرابع، يبقى عفيف ولا لا؟ يبقى عفيف. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن العفيف هو من لم يتهم بالزنا، فمجرد التهمة يكون غير عفيف. قال: وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. ده يبقى إذن المحصن في الزنا غير المحصن في القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالمحصن في القذف هو الحر العفيف. المحصن في الزنا، في الزنا اللي هو السيب، السيب بالسيب جلده 100 ورجم. المحصن في الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، وسبق الكلام عليه. وهذا معروف عند العلماء ان كلمة المحصن يختلف معناها في كل موضع. احيانا يراد بها العفيف، واحيانا يراد بها الحرائر، واحيانا يراد بها هنا كما في الزنا الذي وطئ وطئا كاملا، فيختلف معنى الكلمة باختلاف السياق. طيب، هذا باختصار ما ذكره شيخ الإسلام عن حد القذف، وهو الحد الخامس في الإسلام. ثم انتقل بعد ذلك على الكلام على التعزير. قال: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبية والمرأة الأجنبية. طبعا تقبيل الصبية على وجه محرم وإذا الواحد ممكن يقبل الصبي نوع رحمة له ونوع مداعبة له هذا لا بأس به، لكن إذا كان يقبله على وجه محرم فده مقصود الكلام. أو يقبل المرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، يشتم الناس ويعتدي على الناس، أو يسرق من غير حرز، أو شيئا يسيرا، يعني يسرق شيئا يسيرا أقل من النصاب، لأنه لو سرق نصاب تقطع يده يقام أي حد، لكن لو سرق أقل من النصاب ما فيش حد. أو يخون أمانته، أفشى سوجة مثلا وأسرار أمانة، أو أودع مثلا وديعة من المال فخان فيها، هذه كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليها التعزير. كولاة أموال بيت المال والوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، الباعة إذا كان يغش في المعاملة، أو يطفف الكيل والميزان، إذا كان لنفسه يزيد وإذا كان للناس ينقص، هذا تطفيف محرم من كبائر الذنوب، ويل للمطففين، فهذا يعذر عليه. أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية كقوله يا لقيس يا اليمن. يعني يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني يتقوى بدعوى الجاهلية، دعوى العصبية، فيدعو قبيلته تعصبا وقبيلته تنصره عصبية مش للحق، ممكن ينصر وهو مبطل وهو معتدي ولكن من باب العصبية، فينادي قبيلته يا لقيس يا لليمن، كما نادى الأنصار يا الأنصار، والمهاجري قال إيه يا للمهاجرين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها إيه فإنها منتنة. فلا يجوز للمسلم أن يتقوى على أحد بعصبية الجاهلية، لا يجوز، فمن فعل هذا يستحق أن يعزره الإمام. أو يلبي داعي الجاهلية، استغاث به تعصبية فهو لباه، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. إذن هذه كلها أمثلة الآن ذكرها المؤلف للمعاصي التي ينبغي أو يجب على الإمام أن يعزر عليها. الضابط فيها كما قال في أول الكلام، كل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، هذا خلاص الكلام. أي معصية فيها حد نكتفي بالحد عن التعزير، وكم حد عندنا في الشرع؟ 5. فأي معصية فيها حد لا تعزير فيها، فالزاني لا يعزر، وشارب الخمر لا يعزر، وقاطع الطريق لا يعزر، والقاذف لا يعزر، والسارق لا يعزر، لأن هؤلاء الشرع حدد لهم العقاب فلا يغير العقاب ولا يزاد عليه. كذلك المعاصي التي فيها كفارة نكتفي بالكفارة عن التعزير، مثل إيه الكفارة؟ كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، الفدية في الحج في الإحرام في الحج والعمرة، هذه معاصي فيها كفارة، فلا يجوز أن يضيف الإمام إلى الكفارة إيه؟ التعزير، لأن الكفارة عقاب شرعي يكفي لا يزاد عليه. المعاصي الأخرى التي ليس فيها تحديد شرعي، ليس فيها حد وليس فيها كفارة، هي التي يأتي فيها التعزير، كالأمثلة اللي ذكرها المؤلف كلها. قال فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيرا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقب من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد. إذن التعزير كما قال شيخ الإسلام على حسب ما يراه الوالي، يبقى إذن التعزير ليس له حد محدد، فيختلف التعزير باعتبار أشياء مختلفة، منها كما قال شيخ الإسلام كثرة الذنب في الناس وقلته، إذا كثر مثلا في الناس مثلا الاعتداء بالكلام والقذف بالكلام دون الزنا واللواط، سب الناس وشتمهم، يعني إذا اعتاد الناس هذا الكلام يبقى يزاد التعزير ولا يقل؟ لا يزاد. لما المعصية يتراجع عليها الناس العقوبة تشتد عشان ينكف الناس. إذن فزيادة المعصية في الناس وانتشارها تفرض على الإمام أن يزيد التعزير ويشتد في التعزير. طيب كذلك أيضا قال على حسب حال المذنب، إذا فعل الذنب الأول مرة يعاقب عقاب خفيف، طب ثاني مرة نزيد التعزير، طب عاشر مرة نزيد التعزير. يبقى برضو يختلف التعزير على حسب الشخص، هل أول مرة أو لا. وهذا على فكرة يأخذ به قوانين وضعية، اللي يحكم عليه في قضية ويأخذ مثلا حكم مثلا مخفف مثلا سجن سنة، ثم يتهم بنفس قضية، يعني قضية مثلها مرة أخرى، لا يخف عليه الحكم، بيأخذ حكم مشدد. إذا فالتعزير حتى في القوانين الوضعية بيختلف باختلاف هل هي أول مرة أو لا. فأول مرة العقاب يكون مخفف، لكن ثاني مرة وثالث مرة وخامس مرة العقاب مشدد. كذلك أيضا على حسب كبر الذنب وصغره، فالتعزير في الكبيرة ليس كالتعزير في الايه؟ في الصغيرة. ثم الصغائر مراتب والكبائر أيضا مراتب. قال وليس لأقل التعزير حد. هنا هيتكلم عن أقل حد في التعزير وأكبر حد في التعزير. أقل حد يقول ليس لأقله حد، فممكن يجلد جلدة واحدة، ده تعزير. بل ممكن التعزير يكون بالكلام، يقال له يا فاسق أما تخشى الله ألا تتقي الله، ده تعزير، لأنه تعنيف بالكلام وتأديب بالكلام، والتعزير في اللغة هو التأديب. فالحدة أحيانا في الكلام دي تعزير، فممكن يعذر بالكلام بدون سجن وبدون ضرب وبدون عقاب بدني، يعذر بالكلام. ولهذا المؤلف قال ليس للتعزير، ليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل. فإحنا ممكن نعزر الإنسان مثلا بعدم احترامنا له، يعني لا نوقره ولا نوجله، تعزير أو لا؟ تعزير، يعني تركنا ما ينبغي له، هو كان أهل للتوقير وأهل الاحترام، فإحنا تركنا هذا الاحترام تعزيرا له، يجوز. قال فقد يعذر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، يعني في الكلام، هذا نوع من التعزير. وقد يعذر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا في غزوة إيه؟ غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض وما رحبت إلى آخر الآية، كعب بن مالك وصاحبه. وهنا مسألة مهمة جدا، الهجر تعزير، الهجر تعزير، ولكن شيخ الإسلام يشترط فيه إيه؟ إن كان ذلك إيه؟ هو المصلحة، مش أي هجر يكون مشروعا، لأن الأصل في هجر المؤمن لأخيه أنه محرم. الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ فوق ثلاث. فالأصل أن الهجر محرم، ده الأصل. أجاز الشرع منه ما كان فيه مصلحة، ومن المصلحة أن يكون الهجر فيه حث للعاصي على أن يتوب، كما وقع في غزوة تبوك، تاب الثلاثة واستقاموا وحسنت توبتهم. إذا كان هجر مشروع، فممكن نهجر عاصي يغلب على ظننا أننا لو هجرناه يتوب ويستقيم، فيكون الهجر الآن المقصود به إصلاحه، فيكون مشروعا. لكن إذا كنا سنهجره يزداد فجورا، يجوز هجره أو لا؟ لا يجوز هجره، لأن الأصل في الهجر هو التحريم، لم يشرع منه إلا ما كان فيه مصلحة. فإذا كان الهجر سيزيد المفسدة وسيقلل المصلحة يكون محرما كما هو الأصل. وهذه مسائل للأسف يتهاون بها كثير من الناس، كل من يخالف في الرأي وكل من يخالف في الاجتهاد أو حتى كل من يخطئ فيه يهجره، وهذا لا يجوز. الهجر للحقوق بين الناس لا يجوز إلا ثلاث ليالي فقط لا يزيد، وبعد الثلاث ليالي يجد أن يتم قطع الهجر ويتكلم هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الهجر الأمور دنيوية، أخطأ فيه مثلا أو سرق منه مال أو غصب منه شيء أو أساء أدب عليه، الشرع رخص له أن يجوز ثلاث ليالي لحق النفس حتى يهدأ، لكن بعد الثلاثة لازم يلقاه ويكلمه، يجب. إذا كان الهجر على معصية يفعلها فممكن يمتد إلى 30 ليلة أو 40 ليلة أو 50 ليلة كما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة 50 ليلة، ولكن بشرط أن يكون إيه؟ في مصلحة. فإذا كان ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة فالهجر هنا محرم لا يجوز. قد يضطر الإنسان لهجر واحد مثلا من جيرانه لا لإصلاحه ولكن لتجنب شره، فهذا يجوز لأنه هجر المصلحة فعلا، مصلحة دفع ضرر هذا الجار السيء عن نفسه، فيجوز أن يهجره. إذن المصلحة الآن ممكن تتعلق بالشخص المهجور أن احنا ندفعه للتوبة، هذه مصلحة، أو أن الشخص من هجر العاصي يدفع بهذا الهجر ضرر العاصي عنه، يصح أيضا. لكن إذا كان ليس فيه هذا ولا هذا فالهجر حرام. قال وقد يعزر بعزله عن الولاية، يفصل من الوظيفة، ده تعزير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزون بذلك. وإحنا ذكرنا الآن في الحديث السابق الصحابي الإمام اللي بصق في اتجاه القبلة منعه الرسول من الإمامة، ده تعزير ولا لا؟ تعزير، عزل عن الولاية لأن إمامة الصلاة ولاية، ولاية شرعية، عزل عن الإمامة. والحديث قال فإنك إيه آذيت الله ورسوله، فممكن يعزل عن الولاية أو عن الوظيفة أو المنصب اللي هو فيه عقوبة له لأنه أساء أدب. وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجند المقاتل إذا فر من الزحف، كبيرة من الكبائر، فإحنا ممكن نعاقبه إذا أراد أن يخرج مرة أخرى للغزوة نمنعه من الخروج، ويكون تعزير ولا لا؟ يكون تعزير على المعصية الأولى. فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير له. يعني قطع خبزه؟ قطع عيشه، يعني يمنع من الوظيفة ويمنع من الراتب، يبقى قطعنا عيشه، تعزير ولا لا؟ تعزير. وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الإمارة تعزير له، نائب رئيس مثلا أو محافظ أو والي صاحب ولاية كبيرة فعل شيء كبير لا يليق، مثل شرب الخمر مثلا، يعزل عن الولاية تعزيرا. وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا، كما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بذلك في شهر الزور، فإن الكاذب أسود الوجه فيسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه. شوف يعني من فقه عمر رضي الله تعالى عنه ان اختار عقوبة مناسبة للمعصية، شاهد الزور اسود الوجه والمعاصي تسود الوجه وتسود القلب فسود وجهه، شاهد الزور قلب الحقيقة مش كده، فاركبه عمر على الحمار مثلا مقلوب يعني وجهه للخلف يمشي بظهره يعني، ويسير به في طرقات المدينة فضيحة له، تعزيه ولا لا؟ تعزيه. إذا خلاصة الكلام الآن أن أقل حد للتعزير لا حد له، يجتهد الحاكم في كل تعزير على حسب المعصية وعلى حسب العاصي وعلى حسب انتشار المعصية في الناس أو عدم انتشارها. طيب وأما أعلى حد للتعزير فقد قيل لا يزاد على 10 أصوات، يعني يجلد كم جلدة؟ 10 فقط. وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحدود. وأقل الحدود عندنا كم جلدة؟ 40 اللي هو الخمر، اللي هو الخمر على الخلاف اللي سبق هل هو 40 او ايه او 80، وده بالنسبه للحوض. بالنسبه للعبد على النصف، فحد العبد في شرب الخمر هيكون اما 20 جلده او ايه او 40 جلده على الخلاف. ولهذا المؤلف قال كثير من العلماء لا يبلغ به الحدود، ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به ادنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهو 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهو 20 أو 40، وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد اللي هو 20 أو 40. ومنهم من يقول هذا آخر قول في التعزير اللي هو هيختاره شيخ الإسلام، ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخر، فلا يبلغ بأخذ المال من غير حرز قطع اليد وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا نفعل بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني وإن زاد على حد القاذف. واضح؟ كل معصية ورد في جنسها حد لا نبلغ بالتعزير هذا الحد، وإذا لم يكن فيها حد لنا أن نزيد على حدود أخرى. كما قال الآن: سرق من غير حرز عليه القطع؟ لا، عليه تعزير. طب هل ممكن نعزره بقطع يده؟ لا، لأن هذه المعصية في جنسها حد لو قطع يده. هو لو سرق من حرز قطعنا يده، لو سرق من غير حرز ممكن نجلده مثلا 100 جلدة، مع أن 100 جلدة أكثر من حد شرب الخمر وأكثر من حد القذف، لنا أن نجلده 100 جلدة. ليه؟ لأن هذا أقل من القطع لو ورد في حد السارق. كذلك لو باشر رجل امرأة بما دون الزنا وهي محرمة عليه، وهو بكر، لو زنى حده ايه؟ 100 جلدة، فهنا ممكن نعزره بما دون 100، 99، نقف على الجلدة الأخيرة. ليه؟ لأن لو ضربنا 100 يبقى احنا الآن سوينا بين الزنا وغيره، والشرع فرق، فلا يمكن أن نصل بالتعزير لحد 100، ممكن يجلد 20، 30، 40، 90، ولكن لا نبلغ 100. طيب لو كان محصن ممكن نجلده 200، ايه الفرق؟ ان حد المحصن ايه؟ الرجم مش الجلد، فممكن نبلغ 200 300 جلد. واضح القول الان؟ كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا نقش على خاتمه، يعني زور خاتم عمر، واخذ بذلك من بيت المال، فامر به فضرب 100، ثم ضربه في اليوم الثاني 100، ثم ضربه في اليوم الثالث 100. تجاوز الحدود ولا لا؟ تجاوز الحدود، لأن هذا الرجل لو المعصية في جنسها حد اللي هو القطع ويشبه السارق، فالمعصية في جنسها حد اللي هو السارق، فاحنا ممكن نجلده ولكن لا نقطعه، ونجلده أكثر الجلد 100 200 300 مفيش مانع. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجد في لحاف يضربان 100، ده إن كانوا محصنين، لأن حد المحصن إيه؟ الرجل، فممكن يولد 100. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجارية: في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له جلد. هذا الحديث ضعيف، ولكن روي موقوفا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن كانت أحلتها له، يعني إذا قالت المرأة لزوجها أحللت لك هذه الجارية فأتاها، يولد 100، لأنه برضه تبقى حرام عليه برضه، لأنها لا تحل له هذا الإحلال، فيولد 100 تعزيرا، وده تعزير، وبلغنا به 100 ليه؟ حد الزنا، لأنه هو رجل إيه؟ محصن متزوج، فكان حده أصلا إيه؟ الرجم، فممكن نجلده 100 تعزيرا، وإن كانت لم تحلها له رجم، حد زنا يرجم. إذا فالحديث فيه شاهد، إن صح الحديث، إن التعزير ممكن يتجاوز أقل الحدود. وهذا القول أظهر الأقوال، القول الأخير. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الآخران في مذهب الشافعي رضي الله عنه وغيره. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل. شوف الآن، الإمام مالك يرى أن بعض التعزير ممكن يصل للقتل، مش فقط الجلد، لا، ممكن يصل للقتل. فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنبلية كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنبلية كالقاضي أبي يعلى، وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى. إذا الإمام مالك يقول الجاسوس المسلم يقتل تعزيرا ولا كفرا؟ لا، تعزيرا، فيقتل مسلم، ودي عبر عنها بعض العلماء يقتل حدا، ومعنى انه ما يقتل حدا مش هو حد شرعي، لا، معناها يقتل ايه؟ تعزيرا، يعني يقتل مش كفرا يعني. فالعلماء اللي قالوا في الجاسوس يقتل حدا فقصدهم انه لا يقتل جدا، يعني مش مرتد، يقتل مسلم يعني. وهذا هو اختار شيخ الاسلام ابن تيميه في موضع اخر، يعني هنا لم يرجح، ولكن في موضع اخر اختار شيخ الاسلام ابن تيميه ان الجاسوس يقتل، وهذا اختار ابن القيم ايضا. وله دليل من السنة قصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة، لما أرسل لكفار قريش يخبرهم بقدوم الرسول عليه السلام، قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا منافق. فماذا قال الرسول لعمر؟ فإنهم من أهل بدر، وإن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على على عمر أن الجاسوس يقتل، ولكن أخبر أن هذا الجاسوس على سبيل التعيين لا يجوز قتله، لأنه أتى بحسنة عظيمة، وهذه الحسنة العظيمة تغفر له هذا الذنب. وهذا يدل على أن الأصل في الجاسوس أنه إيه؟ أنه يقتل لولا هذا المانع أنه من أهل بدر. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من المالكية قالوا إنما جوز مالك وغيره قتل الخدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة، قتل رؤوس أهل البدع. ولذلك السلف لما قتلوا أئمة الجهمية وقتلوا بعض الزندقة أو من اشتهر عنه الزندقة، بعض أئمة أهل السنة يقول هؤلاء لم يقتلوا ردة، كالجعد بن درهم وجهم بن صفوان، قالوا هذان لن يقتلا ردة، ولكن قتلا لإفسادهما في الأرض تعزيرا. أما كونه مرتد وغير مرتد أمر إلى الله، ولكن هو في القتل في الدنيا دفعا لشره وفساده عن الناس، يدعو الناس إلى مخالفة الإسلام أو مخالفة القرآن أو مخالفة السنة أو تحريف الآيات والأحاديث، يدعوهم لغير منهج أهل السنة جماعة، هذا يقتل تعزيرا. ولكن هل هو كافر أو لا، هذه قضية أخرى، هذا فيما بينه وبين الله. وكذلك قيل في قتل الساحر فأكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روى الترمذي عن جندب مرفوعا وموقوفا حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله، قال بعضهم لأجل الكفر وبعضهم لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. يبقى كذلك الساحر يقتل، هل هو يقتل كفرا أو حدا فيه خلاف، فمن قالوا كفرا لا واضح يقتل مرتد، ومن قالوا يقتل حدا هذا يشبه التعزير، والحديث الوارد فيها فيه شيء من الضعف. وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تقرر منه التلوط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. أصلا اللواط مرة واحدة فيه القتل عند جمهور العلماء، أبو حنيفة يقول فيه التعزير، ولكن إذا تقرر عند أبي حنيفة يقول فيه القتل تعزيرا. وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في الصحيح عن عرفجة الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا قتل تعزير ولا ردة؟ تعزير. وكذلك في رواية أخرى ستكون هنات وهنات، يعني فتن وأشياء، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ده قتل تعزير أيضا. وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من قمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال هل يسكر؟ قلت نعم، قال فاجتنبوه، قلت إن الناس غير تاركيه، قال فإن لم يتركوه فاقتلوهم. ده قتل تعزير. وإحنا سبق معنا في حد شرب الخمر من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه، وقلنا أن القتل في الرابعة وقتل تعزير يفعله الإمام إذا احتاج إليه، إذا لم يندفع الناس عن شرب الخمر إلا بالقتل قتلوا كما في هذا الحديث، فإن لم يتركوه فاقتلوهم، يعني في المرة الرابعة مش في الأولى، فشارب الخمر لا يقتل في الأولى أو الثانية أو الثالثة، في المرة الرابعة تعزير للإمام أن يفعله إذا احتاج إليه، ولا يفعله إذا وجد أنه لا حاجة إليه. وهذا لأن المفسد كالصائل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل. معروف الصائل لو يعتدي على الإنسان يريد ماله أو يريد أن يقتله أو يعتدي عليه فيدافعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله، وده نوع تعزير. قال: وجماع ذلك أن العقوبة نوعان، أحدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق، وكذلك تعزير من سرق دون النصاب من غير حرز، وتغرير وتعزير الخائن ومذور الشهادة والعلامة ونحو ذلك. والثاني العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم فإن تاب إلا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها، فالتعزير في هذا الضرب أمثل منه في الضرب الأول، يعني أحسن. ليه؟ لأن هذا التعزير مقصود منه إصلاحه، نحن نعزره حتى يتوب، ونعزره حتى يستقيم، ونعزره حتى يفعل العبادات. ولكن في الصورة الأولى نحن نعزره على عقاب على ذنب مضى صرخ من غير حرز، ولكن في ترك الصلاة نحن نعزره علشان إيه؟ حتى يصلي. فالتعزير على فعل الواجبات في المستقبل وترك المحرمات في المستقبل هو أفضل، لأن المقصود منه إصلاح الإنسان مش مجرد العقاب. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن التعزير لا يتجاوز 10 أصوات، وده سبق المؤلف نقله كأول قول في المسألة، أن أعلى حد للتعزير 10 أصوات. فالمؤلف يفسر الحديث به: فقد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله بما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف الحديث. يبقى إذن معنى الحديث أنه لا يجلد في حد من حدود الله فوق 10 أصوات، بعض العلماء فسر في حد من حدود الله اللي هو الحدود المعروفة، فالعقاب لا يتجاوز 10 أصوات إلا في الحد، شارب الخمر، الزاني، القاذف ونحو ذلك. فالتعزير عند هؤلاء أقصائه 10 أصوات. المؤلف يقول: لا، معنى الحديث إلا في حد من حدود الله يعني شيء حرمه الله، فحدود الله هي محرمات الله، فالتعزير على المعصية، التعزير على المعصية ممكن يتجاوز 10 أصوات، لكن التعزير على غير المعصية كالأدب مثلا أو التعليم المدرس مثلا في الفصل هو الذي لا يتجاوز 10 أصوات. فكأن المؤلف يقول أن معنى الحديث: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في معصية الله. فالمعصية نجلد عليها 10 أصوات أو أكثر، لكن غير المعصية لا يتجاوز 10 أصوات. فالمدرس مثلا إذا أراد أن يعاقب الطالب في الفصل أقصى حاجة 10 أصوات. الأب لو يعاقب ابنه على سوء الأدب وعدم سماع الكلام أقصى حاجة 10 أصوات، لكن لو ارتكب معصية ممكن يزيد يبقى 20. قال: فمراد الحديث إذن أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على 10 جلدات. واضح معنى الحديث كده؟ طيب، آخر فصل ننتهي منه إن شاء الله سريعا. قال: والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت. الجلد ممكن يكون في حدود كحد شرب الخمر والزنا والقذف، في جلد، وممكن يكون في التعزير يعذر بالجلد. فصفة الجلد كيف يجلد؟ قال: الجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت، يعني لا يبالغ في الضرب بأقصى قوة ولا يضرب ضرب هين، فإن خير الأمور أوسطها. قال علي رضي الله تعالى عنه: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. يعني ضرب بين ضربين؟ له أشد شيء ولا أضعف شيء، وسط. وصوت بين صوتين يعني الصوت اللي هو العصاية التي يضرب بها، يعني إيه؟ يعني لا يأتي بعصا ضخمة تقتل الإنسان، ولا يأتي بعصا لينة لا تؤثر، يكون الضرب وسط ويكون الصوت وسط. ولا يكون الجلد بالعصي ولا المقارع، يعني العصي الكبيرة يعني ولا المقارع، بل ولا يكتفى فيه بالضرغة. الضرغة اللي كانت جلدة صغيرة كان عمر بن الخطاب يستعملها لتعزير الناس، بل الضرغة تستعمل في التعزير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يؤدب بالضرغة، فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت. الصوت الآن يشبه الآن الخرزانة اللي يستعملها المدرس الفصل، هو ده الصوت يضرب به في الحدود. فلا يأتي مثلا بشومة يضرب بها في الحدود، ولا يأتي بعصا صغيرة جدا لا تؤثر يضرب بها في الحدود. دي ممكن في التعزير ماشي، يضرب بسواك في التعزير بخشبة صغيرة ولا عصا صغيرة مفيش مانع، لكن في الجلد في الحدود لا، ضرب بين ضربين وصوت بين ايه صوتين. قال: ولا تجرد ثياب كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك. لابس مثلا جاكت محشي فرو نجلده هو كده، لا نخلع عليه الجاكت، لكن لابس قميص معتاد يلبس الثياب المعتاد، يعني لا يجرد من ثيابه عند الضرب، ولكن يمنع من لبس الأشياء التي تمنع الألم. لابس عباية مثلا متبطنة بفرو أو جاكت، لا يخلع على الثياب. ولا يربط، لا يقيد إذا لم يحتج إلى ذلك. ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه. ولا يضرب مقاتله، لا يضرب على رأسه ولا يضرب على الأنثيين ولا يضرب عند القلب، لأن هذه مقاتل ممكن يموت منها. فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حقه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. يعني لا يركز الضرب كل المئة جلدة على الفخذين، هذا ممكن يؤدي لتأثير في تأثير بالغ، ولكن يوزع الضرب على الفخذين وعلى الظهر ونحو ذلك، بحيث توزيع الضرب يخف الألم. والمقصود كما قال شيخ الإسلام، المقصود قتله ولا تأديبه؟ تأديبه، فليس المقصود قتله. فلا يجوز عند الجلد أن يركز الألم أو الضرب على موضع واحد، لا، بل يوزع الألم حتى لا يؤدي إلى قتله. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.